إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام العظيم يريد من معتنقيه ويريد من المؤمنين به أن يكون منهج حياة وديدن سلوك في كل صغير وكبير، وفي كل الأمور التي تشمل حركة الحياة على السواء، من اللقمة التي يجعلها الرجل في فم امرأته لكي تقوم البيوت على ميزان الحب، إلى الرصاصة التي يجعلها المسلم في صدر العدو في حومة الوغى لكي تقوم الحياة على ميزان العدل، ومن الثوب الذي يلبسه المرء المسلم ليكتسي به ويتزين به، إلى الكفن الذي يختار له على مقتضى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يوارى به في رمسه ويدخل به إلى لحده. يريد الإسلام أن تكون الحياة مبنية على مشاهدة الله رب العالمين ومراقبته، فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى المقامات في ذلك مقام الإحسان. فيقول النبي الكريم العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحياة مبنية على المراقبة في كل شيء، وحياة أساسها مشاهدة الجليل في الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال في كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجمان صدق لهذا المعنى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوم حياته كلها على هذا المغزى. فكان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح اليوم ويختمه على ذكر الله رب العالمين، بل إن المنام منام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذكرا لله رب العالمين. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لينام، إنه لتنام عيناي ولا ينام قلبي، إنه لا ينام قلبي وإنما تنام عيناي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاعلا الحياة كلها ذكرا لله رب العالمين. وهل خلقت الحياة إلا لذكر الله رب العالمين؟ العبادات كلها ذكر لله رب العالمين، وحركة الحياة إذا كانت محبوبة لله رب العالمين فهي ذكر لله رب العالمين، لأن حركة الحياة إذا كانت محبوبة لله رب العالمين مرضية عند الله رب العالمين فهي عبادة لله رب العالمين، وإذا فهي ذكر لله جل وعلا. في سنن الترمذي وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه بإسناد حسن عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. انظر إلى هذا القضاء الحتم، وانظر إلى هذا القانون الصدق، وانظر إلى هذا القول النافذ بقضاء الله رب العالمين من في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، يعني مطرودة من رحمة الله رب العالمين، لأن أصل اللعن هو الطرد. فالدنيا ملعونة لأن الله رب العالمين منذ خلقها لم ينظر إليها، ولأن الله رب العالمين إذا نظر إلى شيء رحمه. فنسأل الله أن ينظر إلينا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرحمنا رحمة لا يعذبنا من بعدها أبدا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. ثم يستثني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستثناء متصل في قول ومنقطع في قول: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فلو كان الاستثناء متصلا فذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم كل ذلك داخل في الدنيا التي قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلعنة الله إياها. وإذا كان الاستثناء منقطعا فالمستثنى وهو إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما غير داخل في المستثنى منه، وإنما هو من العالم العلوي لا من العالم السفلي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي بأن ذكر الله رب العالمين مبعد عن هذا الطرد من رحمة الله رب العالمين، وما والاه وعالما ومتعلما. وهل العالم والمتعلم إلا على ذكر لله رب العالمين فيما يأخذان به من أمر العلم الشرعي الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدن حكيم خبير؟ وإذن فقد عاد الاستثناء إلى أمر واحد وهو ذكر الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما ومتعلما، وعالما ومتعلما يقضي فيهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. فذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل إذا ما غسل بأسباب دين الله رب العالمين فقد أصبح ذاكرا لله رب العالمين. وحياة المسلم منذ أن يصحو من نومه ومنذ أن تتفتح عيناه في الصباح أو عندما يقوم من منامه ولو بليل فيلهج لسانه بذكر الله رب العالمين، يندلق مندفقا ذلك الذكر من قلبه على أسلة لسانه الحمد لله، ذاكرا ربه جل وعلا، فيستفتح صحيفته بذكر الله رب العالمين. فإذا ما قام من مضجعه فأراد أن يذهب لقضاء حاجته، حتى في قضاء الحاجة عند دخول بيت الخلاء وعند الحشوش المحتضرة يأتي ذكر الله رب العالمين. وهل من عاصم من الكروب؟ وهل من عاصم من الشدائد والخطوب؟ وهل من عاصم من الشيطان الرجيم؟ وهل من عاصم من هذا الأمر من الذي يأتي به شيطان رجيم إلا ذكر الله رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا حتى في هذا الموطن، إذا أراد الرجل أن يدخل بيت الخلاء فعليه أن يدخل بسم الله وعلى بركة الله، فالله أكبر. يقول الرجل قبل أن يدخل بيت الخلاء لقضاء حاجته بسم الله، ثم يدخل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته فسمى الله رب العالمين بسم الله، كان ذلك ساترا فيما بينه وبين أعين الشياطين، يجعل الله رب العالمين له من ذكر الرحمن الرحيم ساترا يستره من أعين الشياطين، ويجعل الله رب العالمين عليه الستر مسبلا، ويجعل الله رب العالمين عليه الرحمات نازلات، وذلك من فضل الله رب العالمين. حياة مبناها على ذكر الله رب العالمين حتى لا تضل الأقدام، وحتى لا يحيد الناس عن منهج العدل عن الصراط المستقيم. وأما إذا ما مضت الحياة على غير اسم الله وعلى غير بركة الله فإنها تمضي على قدم الشيطان إلى مهاوي الهلاك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرنا ويأمرنا نصحا مرشدا، وأجمل به من ناصح وأكمل به من مرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حالتين لا يكون ذكر اللسان فيهما قائما على لسان عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن ذكر القلب الموصول بالله رب العالمين موصول دائما وأبدا عند دخول الخلاء وعند الجماع، ولكن كل ذلك يجري على اسم الله وبسم الله وعلى بركة الله الرحمن الرحيم. حياة هي الطهر وهي النظافة وهي العفة وهي العفاف، حتى في قضاء الحاجة يأتي ذكر الله رب العالمين بدءا ومنتهى. فإذا ما خرج قال متوجها غفرانك، اغفر غفرانك، اللهم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نعم، ينبغي أن يتوجه العبد إلى الله رب العالمين بقلبه وبذاته وبضميره حامدا الله رب العالمين. وإن لم ينطق بذلك لسانه، لأنه لا ينطق عندئذ إلا بما صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخلايا فلهجات لهجات ناطقات بحمد الله رب العالمين الذي أذاق لذته وأذهب عن الإنسان أذاه وأذن له بعد الخروج من الخلاء بذكره لسانا، لكي يواطئ القلب اللسان بذكر الله الرحمن الرحيم. ثم عند حالة الجماع يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، هكذا الحياة لا تكون إلا على اسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله الرحمن الرحيم. حياة هي الطهر كله وهي العفاف كله، حتى تستقيم الأقدام على صراط العدل المفضي إلى جنة الخلد، وحتى لا تحيد الأقدام عن سواء الصراط المستقيم. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو قدر بينهما في ذلك في تلك الليلة ولد لم يمسه الشيطان. الله أكبر، عند هذا الموطن يأخذنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر من أجل أن يعود الأمر إلى صاحب الأمر، إلى صاحب القوى والقدر، إلا إلى الذي يعطي القدرة على الفعل والذي يسلب القدرة على الفعل متى شاء كيفما يشاء ووقتما يشاء وبالطريقة التي يشاء، لأن الله رب العالمين فعال لما يريد. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واقعة وقعت مع معاذ بن جبل رضوان الله عليه، ومعاذ كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر، فهو إمام العلماء يوم القيامة رضوان الله عليه. معاذ بن جبل رضوان الله عليه كان يصلي العشاء الآخرة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما أخذ بحظه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى مسجد قومه، فوجد الناس ينتظرونه ليصلي بهم رضوان الله عليه وعليهم. ممن يتخلف عن الصلاة خلف النبي في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لا تحمله قدماه، وممن تقعد به حاجة، وممن لا يستطيع أن يسير في ظلمة الليل تتخبطه الضروب وتتلاطمه الأزقة من أجل أن يصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك يفعله بنو سليم رفض معاذ بن جبل رضوان الله عليه، فيصلي العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينقلب إلى مسجد أهله من أجل أن يصلي بهم. ثم إنه رضوان الله عليه يأتي بشحنة من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يطيل ما شاء الله رب العالمين في الانتظار بالعشاء الآخرة، والسنة كذلك، حتى تخفق الرؤوس وحتى تضرب بالأذقان على الصدور، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم العشاء الآخرة فيتم قراءتها وركوعها وسجودها، ومعاذ يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يمضي إلى مسجد أهله ذاكرا ربه جل وعلا، والقوم ينتظرون، ثم هو يصلي فيطيل عليهم الصلاة بعد ذلك. شاب يصلي يعمل طول النهار فيما شاء الله رب العالمين أن يعمل، فيمسي كالا من عمل يده بعبادة شريفة لله رب العالمين، لأن العبادة في دين الإسلام العظيم هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عمل يحبه الله رب العالمين وكل قول يحبه الله رب العالمين ظاهرا وباطنا مستعلنا به ومستكنا في الصدور، كل ذلك عبادة لله رب العالمين. شاب أمسى كالا من عمل يده عبادة لله رب العالمين، صلى خلف معاذ بعدما انتظره، ودخل معاذ في الصلاة فأطال، بعدما صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قطع الطريق، بعدما أتى بذكر الله رب العالمين وما شاء أن يجريه الله رب العالمين على لسانه من أذكار ختم الصلاة، بعدما صلى خلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو بعد يطيل بهم الصلاة، فانتحى هذا الشاب ناحية في المسجد فأتم الصلاة وحده، ثم أخذ بخطام ناقته وانطلق، فأخبر معاذ بخبره بعد أن أتم الصلاة، فقال إن هذا به، يعني إن هذا العمل به لنفاق، وأخبر الشاب بما قال معاذ، فقال لأرفعن أمر معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال معاذ لأرفعن أمر الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحكم العدل الذي يقضي في القضية سامعا طرفيها آخذا بملابساتها، ثم ينظر في فحوى النص وفي مفهوم الخطاب وفي مدلول العبارة وفي إشارة النص، ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجمال المسألة عندما تعرض عليه، والخصمان ماكلان بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب ما الخطب؟ قال يا رسول الله إن معاذا يصلي خلفك ثم ينقلب إلينا فيصلي بنا فيطيل علينا الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل معاذ، ثم أقبل على الشاب فقال يا ابن أخي ما تفعل أنت في صلاتك؟ إذا كان معاذ يأتي بالصلاة وهي ذكر لله رب العالمين، وهل الصلاة إلا ذكر لله رب العالمين؟ ولا ذكر الله أكبر، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لله رب العالمين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ففي الصلاة أمران، نهي عن الفحشاء والمنكر وهي أيضا ذكر لله رب العالمين، وأحدهما أحد الأمرين أعظم من الآخر وهو ذكر الله رب العالمين، ففيها نهي عن الفحشاء والمنكر بلا خلاف ولا جدال، وهي ذكر لله رب العالمين بلا خلاف ولا جدال، وذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، بل هو السبب الباعث المحرك على النهي عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب الذي كان خصيما لمعاذ رضوان الله عليهما، قال: ما تفعل أنت يا ابن أخي في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله، إني أستفتح الصلاة فأقرأ فاتحة الكتاب، ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة هو الصوت الخفي يهيمن به الرجل هيمنة لا تكون مفهومة للسامع على وجه معلوم. فقال: يا رسول الله، إني أستفتح الصلاة فأقرأ بفاتحة الكتاب، ثم أستعيذ بالله من النار، وأسأل الله الجنة، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنك معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني ومعاذ حولهما ندندن، أنا ومعاذ ندندن وندور حول هذين الأمرين، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. وهل ذكر الله رب العالمين إلا من أجل أن يقينا الله رب العالمين حر النار، وأن يمتعنا الله بلذة النظر إلى وجهه في الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين؟ هل ذكر الله وهل الصلاة إلا من أجل أن نستعيذ بالله من النار، وأن نسأل الله رب العالمين الجنة في جواره خير جار، وعند النبي المختار في الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه وجوده وهو أكرم الأكرمين؟ هل ذكر الله إلا من أجل ذلك؟ فقال: يا ابن أخي، إني ومعاذ حولهما، حول الاستعاذة بالله من النار وحول سؤال الله الجنة، إني ومعاذ حولهما ندندن. فانصرف الرجل وهو يقول: ولكن والله لا يعلم أن معاذ إذا ما جاء الجمع يعني غازينا، وإذا ما وقعت المعركة يعني، وقال القائل صاحب النفير: يا خيل الله ارتدي، ليعلمن معاذ ما يكون الشأن غدا. فجاءت الجائحة وسمعت الصائحة وجاء الغزو وخرج الشاب فقتل شهيدا في سبيل الله رب العالمين. وأقبل بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معاذ يقول: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ يعني ذلك الشاب الذي رفع الخصومة من معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال: يا رسول الله، صدق الله، يعني صدق الشاب الله، صدق الله وكذبت استشهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بجوامع الكلم وبجوامع الأصول، يقول: حولهما ندندن، حول سؤال الله الجنة وحول الاستعاذة بالله من النار، حولهما ندندن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحياة، كل الحياة، ذكرا لله رب العالمين. الصلاة ذكر لله رب العالمين، من فاتحتها إلى خاتمتها، بل مقدماتها ومتمماتها، من الوضوء، من الذهاب إلى الخلاء، ثم من القيام على أمر الوضوء باسم الله، كل أمر في الوجود على اسم الله وباسم الله، وإلى الله رب العالمين المصير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا أراد العبد أن يتوضأ فعليه لزاما أن يقول بسم الله. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله عند الخلاء، واسم الله عند الطهارة، واسم الله عند الجماع، واسم الله في كل شيء وعلى كل شيء، وذكر الله رب العالمين في كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء. ثم القلب في حال المنع من الذكر باللسان كحال الخلاء وحال الجماع. القلب من ذا الذي يحول بينه وبين أن يكون ذاكرا ربه جل وعلا لاهجا بالحمد وبالثناء، لاهجا بذكر الله رب العالمين، وهو على الحال التي يمنع فيها اللسان من أن ينطق باسم الله في مثل هذا الحال. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت حين هبوبي. يقول وآخر شيء أنت في كل هجعة، يظل ذاكرا ربه حتى تغلبه عيناه، وحتى يأخذ الكرى بمعاقد الأجفان، وحتى يسلم إلى الوفاة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أن تأتي الوفاة الصغرى، يكون ذاكرا لله رب العالمين. يقول علماؤنا بعضهم ممن نور الله رب العالمين بصيرته وأجرى الحكمة على لسانه، إن العبد إذا نام على ذكر ربه فغلبته عيناه ذاكرا، ثم انتبه على ذكر ربه جل وعلا كتب له ما بين الذكرين ذكرا، ذكرا لله رب العالمين. كتب الله رب العالمين له نومته ذكرا لله رب العالمين، لأن الصالحين ممن أدمنوا ذكر الله رب العالمين، كان أحدهم يجري لسانه بالذكر في حال منامه، بل كان بعضهم ممن أدمن البكاء من خشية الله رب العالمين يبكي بنشيد ونحيب وهو مغمض العينين، وهو ذاهب في أودية الكرى لا يفيق. كذلك كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه وغيره من الصالحين، كان الواحد منهم ينام نومته ويحتسبها عند الله كما يحتسب قومته، وكان الواحد منهم يترك الذكر أحيانا لا يتركه لينتكس إذا مرضنا، تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. كان الواحد منهم يحتسب نومته كما يحتسب قومته لله رب العالمين، ويترك الذكر أحيانا بنية إجمام نفسه وإراحة قلبه من أجل أن يتقوى بذلك على ذكر آخر لله رب العالمين. عباد الله، إن الحياة من فاتحتها إلى خاتمتها ومن بدئها إلى منتهاها، الحياة من المبدأ إلى المعاد كلها ذكر لله رب العالمين. الله رب العالمين جعل العبادات والمعاملات وجعل حركة الحياة في القومة والنومة وما بين ذلك، جعل ذلك كله ذكرا لله رب العالمين. فيا لله يا لله، كم هو من محروم مخذول غير موفق من لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله رب العالمين. وهل تستقيم الحياة إلا على ذكر الله رب العالمين؟ والله إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة الأنس بالله وجنة النعيم بالراحة في ذكر الله. هذه جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. اللهم متعنا بلذة الذكر يا رب العالمين، واجعل ألسنتنا وأفئدتنا وأبداننا وحركة حياتنا ذكرا لك يا أكرم الأكرمين، ولا تكتبنا من الغافلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن سعد الساعدي رحمة الله عليه ورضوانه صاحب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه أحمد رحمة الله عليه بإسناد حسن عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن الله رب العالمين يخبرك السلام ويقول لك: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. ويا له من حديث، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا بحكمته ورحمته، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أهل رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعش ما شئت فإنك ميت. وانظر إلى هذا التعبير وبعينه نظم القرآن العظيم: إنك ميت وإنهم ميتون. يخاطبه بذلك في حال حياته على اعتبار ما يصير إليه. ويقول العلماء: بل ميت بالتشبيه هي من سيموت ولو كان حيا، وميت هو من مات حقا ومن مات صدقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره ربه أنه صائر إلى الممات على لسان جبريل عن رب العزة: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وليس في محمد خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل للأمة عامة، بل للبشر كافة: أحبب من شئت، وليتعلق قلبك بشجنة الحب وعلقة الهوى بمن شئت، ولترتع في أودية العشق بالصور المليحة كيف شئت لمن شئت بما شئت إلى أين شئت، ثم ماذا بعد؟ فإنك مفارقه. يقول ربنا جل وعلا: أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم يأتي الأمر الكبير يقول فيه: واعلم أن شرف المؤمن، شرف المؤمن ليس في نسب موصول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فشرف قيامه بالليل، وما قيام الليل؟ صف الأقدام في أجوات الليالي في هدات الليل، عندما يحلو كل حبيب إلى حبيب بنجوى حلوة، بنجوى تنساب من القلب على اللسان بلا تكلف، بنجوى تمتجد بها الأرواح وتتمازج بها القلوب وتختلط بها النفوس وتتقارب بها الأبدان في هدأة الليل وقد غارت النجوم ونامت العيون وسكنت الأصوات وخلى كل حبيب إلى حبيب، وقام الخائمون من أهل المحبة الحقة يصفون الأقدام بين يدي المليك العلام. والاستفتاح في قيام الليل: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. يا لها من نجوى ويا لها من مناجات لله رب العالمين في هدأة الليل، عندما يخلو كل حبيب إلى حبيبه يبثه نجواه ويطرح ناثرا همومه بين يديه من كمائن القلوب يجعلها ماثلة شاخصة تحت عينيه، يريد أن ينفض عن نفسه الهم والأذى والكروب والغموم، ليمسح حبيبه على صفحة قلبه بيد حانية من رحمات متتاليات متتابعات متواترات. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن أن يقوم بين يدي الله رب العالمين بذكر الله رب العالمين، بالذكر الأكبر، بالقرآن الأعظم، وهو ذكر الله رب العالمين الأكبر الذي ليس فوقه من ذكر، والذي لا يتقرب المتقربون بذكر إلى الله رب العالمين، هو أعظم من كلام الله رب العالمين. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، أن يطرح حاجاته على باب عتبات ربه ومولاه لا يسأل أحدا شيئا، لأن أبا بكر وهو الصديق الأكبر كان يكون على راحلته فيقع صوته من يده فينزل عن راحلته، والصحابة متوافرون كل يريد أن يناوله صوته وينال هذه المثوبة بالقربة من الله رب العالمين بطاعة الصديق الأكبر صاحب النبي في الغار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ينزل ليأخذ صوته بيده ويقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلينا ألا نسأل الناس شيئا، ألا نسأل إلا رب الناس، وأن يكون الأمر عندنا مصروفا جملة وتفصيلا إلى الله رب العالمين. فإذا جاء خطب فهو من عند الله رب العالمين فحقه الصبر، وإذا جاءت نعمة من الله رب العالمين فحقها الشكر، وإذا وقع الذنب فحقه التوبة والاستغفار. المؤمن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، والصبر والشكر كل ذلك من مقامات ذكر الله رب العالمين على عبودية حقة لله رب العالمين. فاللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم أصلح ألسنتنا بذكرك، وأقم قلوبنا على عبادتك وشكرك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا ألسنتنا وثقل موازيننا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اكفنا كل ما أهمنا, اكفنا كل ما أهمنا, اكفنا كل ما أهمنا. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك كما آمنا به ولم نره, ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله, وأحينا على سنته, وأمتنا على ملته, واحشرنا في زمرته, وأوردنا حوضه, واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين, وتوفنا مؤمنين, وألحقنا بالصالحين, وألحقنا بالصالحين, واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم أذب بالذكر قسوة قلوبنا, أذب بالذكر قسوة قلوبنا. اللهم أذب قسوة قلوبنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين. ارزقنا حلاوة اليقين, ارزقنا حلاوة اليقين. اكشف عنا حجابنا, اكشف عن القلوب حجابها, اكشف عن القلوب حجابها, اكشف عن القلوب حجابها. اللهم صلنا يا واصل المنقطعين, اللهم لا تقطعنا, صلنا ولا تقطعنا, صلنا ولا تقطعنا, صلنا ولا تقطعنا, صلنا ولا تقطعنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, اهدنا ويسر الهدى لنا, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أقمنا على الإسلام, أقمنا على الإسلام, احشرنا في زمرة المسلمين المؤمنين الموحدين, واحفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين, ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.